الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد مواصلة لدروس هذه أو لمحاضرات هذه الدورة المباركة نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ عمر الحاج مسعود فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على أن وفقنا لهذا الاجتماع، ونشكر كل من أسهم فيه فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله اجتماعا مباركا نافعا لعباده المؤمنين. لا يخفى عليكم أن المقصود من طلب العلم وحضور مجالس الذكر والسعي إلى العلماء، إنما المقصود به أولا أن يصحح العبد عقيدته وعبادته، وأن يطهر قلبه ويزكي نفسه ويحسن خلقه ويعبد ربه جل وعلا بعلم وبصيرة. فالعلم النافع ما ازداد به العبد خشية وعبادة وعلما بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وازداد به تواضعا وفقرا وتضرعا لربه جل وعلا. ويكفي في فضل العلم النافع أنه يدلك على ربك وأسمائه وصفاته، وهذا أشرف العلوم وأفضلها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بالله وأتقاهم وأخشاهم له سبحانه وتعالى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت جبريل عليه السلام لما أسري بي كالحلس البالي من خشية الله، من الكساء البالي القديم من خشية الله. رآه متواضعا خاشعا مفتقرا لربه جل وعلا. فهذا هو العلم النافع. فهو كلمتي في هذه أو في هذا الدرس حول مسألة كان نبه عليها شيخنا عبد الغني حفظه الله في أول درسه، وهي الأدب. الأدب في طلب العلم، بل وقبل طلب العلم، فهذه مسألة دقيقة، وهو أن الطالب ينبغي أن يكون أديبا ذا خلق حسن في طلبه للعلم، حتى ينفعه علمه وإلا ربما كان علمه وبالا عليه وكان سببا لكبره وعجبه وترفعه على عباد الله عز وجل، وربما ظن أنه البطل المغوار الذي لا يشق غباره ولا يجدع أنفه. فلهذا ينبغي للإنسان أن يكون أديبا وأن يكون متخلقا مع أهل العلم ومع أقرانه ومع عامة الناس، فيظهر عليه علامات العلم النافع وآثاره الطيبة. تقول: أدب فلان يأدب أدبا إذا راض نفسه على الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة فهو أديب. والأدب والخلق الحسن هو الدين كله. قال الله جل وعلا مادحا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم قويم. وفي صحيح مسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. ويقول: الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. وسئل عبد الله بن مبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فموت عاجل. يعني إذا لم يكن في الإنسان ما ذكر فموته خير من حياته. ويقول ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء، وهذا كتاب عظيم لابن حبان صاحب الصحيح، فيه يتكلم فيه عن العقل والأدب وعلاقة الإنسان بربه وبإخوانه. يقول: والأدب صاحب في الغربة ومؤنس في القلة ورفعة في المجالس وزين في المحافل وزيادة في العقل ودليل على المروءة، ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره، لأنه من غرس فسيلا يوشك أن يأكل رطبه أو رطبها. وهنا كلمة عظيمة لأحد أئمة الإسلام، يقول ابن المبارك رحمه الله: قال لي مخلد بن الحسين. ومخلد هذا كما يقول أبو داود رحمه الله كان أعقل أهل زمانه، كان أعقل أهل زمانه. يقول المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. كلمة عظيمة: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. إذا كان يقول هذا الكلام لابن المبارك في ذلكم العصر الجليل، فماذا نقول عن عصرنا وعن إخواننا إذا رأينا ما نحن فيه من سوء الأدب والخلق في طلب العلم ومع العلماء ومع الأقران ومع الوالدين ومع الجيران ومع الحكام ومع الشركاء؟ إذن نعم، نحن كما مر في الدرس السابق نحرض ونحث على طالب العلم، لكن لا بد للطالب أن يتأدب بأداب طالب العلم سواء في نفسه أو في مجلسه أو مع شيخه أو مع أقرانه. فاحفظوا هذه الكلمة، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ولهذا كان السلف يتعلمون من أئمتهم ومشايخهم الأدب قبل أن يتعلموا منهم العلم، ومن ثم رزقهم الله العلم النافع ورفعهم به وجعل حجة لهم في الدنيا والآخرة. يقول ابن وهب وهو من تلاميذ الإمام مالك، يقول: ما تعلمته عن مالك من الأدب أكثر مما تعلمته منه من العلم. فما تعلمه من عن الإمام مالك رحمه الله من أدبه وخلقه وسمته أكثر مما تعلم من العلم. وكان إبراهيم النخع يقول: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من تعلم من هديه وسمته. يجلس إلى العالم ويأخذ عنه الأدب والخلق الحسن والهدي، ويأخذ منه السنة كما يتعلم من العلم. وقال الأحنف بن قيس: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم فنتعلم منه الحلم كما نتعلم منه الفقه. ولهذا كان الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، بل إن أساد قومه بحلمه، بل إن أساد قومه بحلمه. قال: كنا نأتي إلى أو نختلف إلى قيس بن عاصم رحمه الله ونتعلم منه الحلم كما نتعلم منه الفقه. فطالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. نعم، الإكثار من العلم والحديث هذا شيء جيد وشيء مأمور به، لكن ينبغي أن يصاحب ذلك تعلم الأدب وتعلم الخلق الحسن حتى تظهر ثمار العلم على الطالب وعلى المتعلم. وقال أبو بكر بن المطوع، أبو بكر بن المطوع رحمه الله: اختلفت إلى عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، بن حنبل رحمه الله، قال: اختلفت إلى عبد الله 12 سنة وما كتبت عليه حديثا، وكان يقرأ المسند على أولاده، وإنما كنت أتعلم من سمته وخلقه. انظروا رحمكم الله، كان يتعلم من سمته وخلقه، لأن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كانوا قدوة حسنة لطلابهم، وكان قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت السنة تظهر على أقوالهم وفي أفعالهم وحركاتهم وعلى سائر جوارحهم. فكان هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وهؤلاء الطلاب يتعلمون من أئمتهم ومن مشايخهم الأدب وحسن الخلق. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل في شيء من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، ما لم يزين علمه بالأدب. ولهذا فصاحب الخلق السيء حتى ولو كان عنده علم فالناس ينفرون عنه ويبتعدون عنه. إذا كان سيء الخلق، إذا كان مثلا معروفا بالكذب، معروفا بالخيانة، معروفا ببذاءة اللسان، حتى ولو كان يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحضر آثار السلف، فإن الناس ينفرون عنه بسبب سوء خلقه. وإذا كان حسن الخلق وكان أديبا حتى ولو كان قليل العلم فإن الناس يتأثرون به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال بعضهم: أرى العلم نورا والتأدب حلية فخذ منهما في رغبة بنصيبه. وليس يتم العلم في الناس للفتى إذا لم يكن في علمه بأديبه. إذا لم يكن في علمه بأديبه. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي السيرة الحسنة والطريقة القويمة الموافقة للشرع والسنة. قال: كانوا يتعلمون العلم، عفوا، الهدي كما يتعلمون العلم. وبعث ابن سيرين رجلا لينظر في هدي القاسم ابن محمد رحمه الله، بعثه لينظر في هديه وخلقه. وعن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد رحمه الله قال: قال لي أبي: يا بني ائت الفقهاء، أو ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. هكذا كان السلف يربون أبناءهم ويوجهونهم كما يحضونهم ويحرضونهم على طلب العلم وطلب الحديث، كذلك ينبهونهم على هذه الدقيقة الجليلة، وهي تعلم الأدب وحسن الخلق. ولا شك إذا نظرنا إلى حالنا اليوم وحال بعض طلابنا، إن لم نقل الكثير من طلابنا، علمنا مدى حاجتنا إلى هذا الأمر، وهو تعلم الأدب وتعلم الخلق الحسن الذي دعا إليه الإسلام ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد انتشر فيما بيننا الكذب وإخلاف الوعد والخيانة وسوء العشرة والعجب والكبر والترفع والازدراء والتدابر والتشاحن لأتفه الأسباب وأدنى العلل. فلهذا ينبغي علينا إخواننا أن نرجع إلى هذا الأمر، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نجتهد في تعلم الأدب وتعلم الخلق الحسن، حتى يرفعنا الله تبارك وتعالى بالعلم النافع وبالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. فطالب العلم إذا كان عاملا بعمله وكان حريصا على التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يجعل في علمه البركة وينفع به عباده المؤمنين، بل وينفع به كذلك حتى الكافرين، لأنه يكون قدوة حسنة لهؤلاء والناس يلاحظون. تصور في إمام مسجد يكون عنده علم وعنده فصاحة، هل ينفع ذلك عند الناس وعند عوامهم؟ لا ينفعه ما لم يكن أديبا، ما لم يكن حكيما حليما صابرا على الأذى، ما لم يكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يعرف كيف يصل إلى قلوب الناس بأخلاقه وتواضعه وحكمته وإحسانه وبذله وعطائه ونفقته، يصل إلى هؤلاء لأنهم يتابعون حركاته وسكناته، بل ويتصيدون عثراته، يتكلم هو على أعواد المنابر وهم يلاحظون في كل شيء، حتى في لباسه وفي كلامه وفي حركاته، يلاحظون في كل شيء وفي مشيه وفي صحبته، وكل هذا راجع إلى العمل بالعلم وإلى الخلق وإلى الأدب. فكن حريصا على هذا الأمر أيها الطالب، إذا أردت أن تنتفع بعلمك وأن ينفع الله بك وأن يجعل في علمك الخير والبركة، فعليك أن تلاحظ هذا الأمر وما أحوجنا إليه، وبخاصة في هذه العصور المتأخرة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. أثر صحيح رواه الدارمي في سننه. وقال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في نصيحته لأهل الحديث في مقدمة كتابه الجامع الإخلاق الراوي وآداب السامع: والواجب أن يكون طلبة العلم والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها. يصدف يعني يبتعد عن أرذلها. وقال ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم، وهو يتحدث عن أدب المتعلم مع نفسه، قال: ينبغي أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وقربة فإن صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. وقال سهل، يعني سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله، قال: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب حلية طالب العلم، وهو يتحدث عن أدب الطالب مع نفسه، قال: ومن ذلك ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، ومحافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعلم بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمه دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فما أحوجنا إخواننا إلى تجديد إيماننا وتحسين أخلاقنا وتأدبنا بالأدب الرفيع الذي دعا إليه الإسلام وجاءت به السنة. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أحمد وأبو داود وصحيح. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يتواصون بهذا الأمر بل يذكرونه في كتب العقيدة، كما ذكر ذلك الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السلف أهل الحديث، فقد ذكر أنهم يأمرون ويتواصون بحسن الخلق والأدب، وذكر ذلك كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه العقيدة الواسطية، فذكر عن أهل السنة والجماعة أنهم يتواصون بمكارم الأخلاق، فأين نحن من هذا عباد الله؟ فالذي يدعي أنه من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف الصالح فعليه أن يقيم الدليل على هذا، وهو أن تظهر عليه آثار العلم النافع والعمل الصالح، أن يظهر عليه آثار ذلك في قوله وفعله ولسانه وجوارحه. وهذه كلمة طيبة للإمام العلامة محمد البشير إبراهيم رحمه الله، يقول: إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة، فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيه يجري على السنة عملا وقولا، والدراسة أن يدرس من القرآن والحديث الأصول الاعتقادية ومن السيرة النبوية الجوانب الأخلاقية والنفسية، ثم يروض نفسه بعد ذلك على الهدي المعتصر من تلك السيرة. يروض نفسه، قال: ثم يروض نفسه بعد ذلك على الهدي المعتصر من تلك السيرة وممن جرى على صراطها من السلف. وهذه كلمة عظيمة ينبغي أن تحفظ وأن يعمل بها. وأختم هذه الكلمة بقول الشافعي رحمه الله حيث قال: لا يجمل العلم إلا بثلاث خصال، لا يجمل العلم إلا بثلاث خلال أو خصال: تقوى الله وإصابة السنة وخشية الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين. نشكر شيخنا الفاضل خيرا نشكر شيخنا الفاضل خير الجزاء، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وفي الأخير أذكر إخواننا الحاضرين من خارج الولاية بأن المبيت والعشاء على منظمين هذه الدورة، فلذلك الصلاة في هذا المسجد القريب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.